منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صفة التكرير هي صفة للراء، والتكرير الحقيقة أنه صفة معيبة للراء. طب يقول لك طب هي ليه معيبة؟ لو هي معيبة لماذا ذكرت هنا؟ ذكرت لتجتنب، يعني ذكرت للحذر منها. ولذلك يقول إمام الجزري: وأخف تكريرا إذا تشدد. فالتكرير لغة هو إعادة الشيء مرة بعد مرة، واصطلاحا ارتعاد طرف اللسان عند النطق بحرف الراء. يعني بسم الله الرحمن الراء، ما تسيبش لسانك بسم الله الرر، وهذا صفة معيبة، فأنت ينبغي أن تحذر من ذلك. تطرقها طرقة واحدة ثم تدخل إلى الداخل بسم الله الراء، شايف؟ الرحمن الرحيم، سبيل الرشاد، الراء، خبطة واحدة فقط، وأخف تكريرا إذا تشدد. صفة جديدة من الصفات التي لا ضد لها، وهي صفة التفشي. التفشي لغة الاتساع والانتشار، واصطلاحا انتشار الريح في الفم عند النطق بحرف الشين. انتشار الريح في الفم، شوف قول اسم حرف الشين أش، وبالتالي يمتلئ الريح يمتلئ الفم بهذا الهواء، وهذا ما يسمى بالتفشي، ويكون هذا في حرف الشين، وقيل في حروف أخرى لا داعي لها. صفة الاستطالة، وهي الصفة الأخيرة من الصفات التي لا ضد لها. الاستطالة لغة الطول والامتداد. تكلمنا على مخرج حرف الضاد، وقلنا أن الضاد تخرج من أول حافة اللسان، والضاد من حافته إذ والي الأضراس من أيسر أو يمنها، من أول الحافة لآخر الحافة، صوت طويل جرائن اللسان في مخرجه. فلذلك صفة الضاد بيمتد الصوت من أول الحافة إلى أن يصل إلى مخرج اللام، يعني مسافة طويلة، وبالتالي نستغرق زمن طويل عند النطق به، وهذا الزمن الطويل يسمى الاستطالة. كل حرف له زمن في خروجه، تختلف من حرف إلى آخر، فأطول هذه الحروف زمنا هو حرف الضاد لما فيه من رخاوة واستطالة. وكما ذكرنا سابقا أن الضاد هناك فرق بينها وبين الضاء، لا يجوز أن نخلق بينهما، أن نخلط بينهما. فالضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذي من الحنك، مع ما يحاذي من الأضراس العليا، والضاء تخرج من طرف اللسان، فاختلف في المخرج. وكذلك اختلف في بعض الصفات مثل صفة الاستطالة. صفة الاستطالة الضاد فيه صفة الاستطالة، أما الضاء ليست فيه صفة الاستطالة. ولذلك يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله: والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الضاء، ميزها عن الضاء. ثم بيّن بعد ذلك المواضع التي وردت بالضاد وبالضاء في القرآن الكريم كله. الخلاصة أن الضاد الصوت يمتد من أول الحافة إلى الحافة، فتأخذ زمنا طويلا. واضرب ولض لض، شايف الزمن؟ ولض فمن اضطر، فمن اضطر، وهكذا. بعض الناس يعدون صفة الغنة أو الغنة صفة من الصفات، فنتكلم عن الغنة. هي صوت يخرج من الخيشوم، وتكلم فيه من قبل، وقلنا أن النون والميم لهما نصفان، النون نصف لساني ونصف خيشومي، والميم كذلك نصف من الشفتين ونصف من الخيشوم. الميم أم أب، فالغنة هي غطاء مركب على جسم النون والميم سواء تحركت أو سكنت. والسبب يعني كل طبيعي كل حرف له جزء من النفس يخرج معه، فالنفس عند النطق بحرف الميم تغلق أنت الشفتين أو تطبق الشفتين أم أم أم، فهناك صوت من النفس يخرج معه. لو سدينا هذا أو هذا النفس الخارج لا يكتمل، وإذن فلذلك هذا النفس يعتبر صوت مكمل لصوت الميم. سواء قل النفس أو كثر، فالصفات كلها مع هواء يخرج معها، ولذلك نسمع هذا الصوت الذي نسمعه. إذا سدينا هذا المنفس لم يكتمل الحرف مثل ما سددنا الخيشوم، لأن اللسان يحبس الهواء تماما عن الخروج من الفم، فلا تتم النطق إلا بخروج الجزء المتبقي. أما الأن اللسان التصق في النون مع ما يحذي من اللثة العليا، سديت عليه السبيل، ما لابد أن يكتمل الصوت، فيقوم خارج الجزء المكمل ده خارج من أعلى لو وجد طريقا مفتوحا وهو من الخيشوم. والشفتين بتحبس الصوت، وبالتالي ما لقتش مكان، وبالتالي وجد مكانا آخر من الخشوم فخرج. فلذلك فهذا الصوت أو يعني الهواء الذي يخرج من الأنف بعد خروج من الفم هذا الذي ينتج عنه صوت الغنة. فالغنة هو جزء أو يعني مكمل للنطق بنطق بحرف الميم والميم سواء تحركت أو سكنت. وهناك مراتب للغنة، كلمنا في أحكام النون الساكنة والتنوين سابقا، وأحكام الميم الساكنة، وكذلك النون المشددة النون والميم إذا شددت يكون صوت الغنة طويل، وكلمنا الآن عن الغنة. الغنة لها مراتب، لها مراتب أربعة. أكمل ما تكون في المشدد والمدغم، يعني إذا كان الحرف مشددا فيكون صوت الغنة طويل، إن الذين، فأما من أعطى، فأما، شايف؟ أكمل ما تكون في المشدد والمدغم، المدغم مما من نعمة، المشدد والمدغم. غنة كاملة في المخفى، من كان، من، شايف؟ من كان في حالة الإخفاء ينتفي النصف اللساني ويبقى النصف الخيشومي، فيكون زمن الغنة أقل من المشدد. أكمل ما تكون في المشدد والمدغم، غنة كاملة في المخفى، غنة ناقصة في الساكن المظهر مثل ين أونا. لو سديت ين ين أونا ين فيها جزء من الغنة ولكن زمن بسيط، ما أقولش ين أونا. أنقص ما تكون في المتحرك، في مثلا نشوف كلمة نعمة، ني ما نعمة، لو أنا سديت نعمة. إذن الغنة غطاء مركب على جسم النون سواء تحركت أو سكنت، ولها مراتب. أكمل ما تكون في المشدد والمدغم، غنة كاملة في المخفى، غنة ناقصة في الساكن المظهر، أنقص ما تكون في المتحرك، ولا تقدر بالحركات. لأن لو قلت الغنة تقدر بمقدار حركتين، طب هتقول حركتين في المشدد، طب هتبقى في المخفى كام؟ هتبقى وتتناسب تناسب طردي مع سرعة القراءة. أما تكون بطيء يبقى زمن الغنة طويل، سريع يبقى زمن الغنة قصير. وبذلك نكون انتهينا من درس صفات الحروف كاملة، وسنتكلم إن شاء الله على أحكام اللامات وأحكام الراءات في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.